الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: ما هو تعريف الأضحية وما حكمها؟ الأضحية هو ما يذبح من بهيمة الأنعام. قال أهل العلم: الأضحية هو ما يذبح من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، ويدخل مع الغنم الماعز. ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا للملك العلام في أيام عيد الأضحى، يبقى ليذبح خارج أيام عيد الأضحى، ربما يكون نذر صدقة إلى غير ذلك، لكن الأضحية تكون في أيام عيد الأضحى. الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. فأما بالقرآن فقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. وأيضا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآيات، فالنسك في الآية، قال كثير من أهل العلم المقصود به الذبح. أيضا ولقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن السنة ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي، يعني طول ما هو مقيم صلى الله عليه وسلم ال10 سنين ما فوت. وطبعا يعظم أجر الأضحية لا سيما في أوقات حاجة الناس، أجرها عظيم جدا، لكن يعظم ذلك ويكثر في أيام احتياج الناس. نسأل الله أن يوسع علينا وعلى المسلمين. حكم الأضحية، اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين. القول الأول قول جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة، ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة. سنة مؤكدة، ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها. بينما ذهب الإمام أبو حنيفة، وقولي عن الإمام أحمد رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله على الجميع، إلى أن الأضحية واجبة لازمة طول ما الإنسان مستطيع لا يفرط في ذلك ويتقرب إلى الله. يبقى الأضحية هي ما تقرب العبد بذبحه من بهيمة الأنعام تقربا للملك العلام في أيام عيد الأضحى، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويدخل معها الماعز على شروط يأتي ذكرها إن شاء الله. هي مشروعة بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء من شعائر الإسلام. وقلنا إن جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها ولم يتركها، بينما ذهب بعض العلماء كأبي حنيفة وقول عن الإمام أحمد، بل اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره من المعاصرين الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، أنها واجبة على المستطيع يعظم أجرها كما قلنا في الأيام التي يحتاج المسلمين إليها. نتابع إن شاء الله كل يوم سؤال وجواب في أحكام الأضحية، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.